بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نهلت بني هذا غلاما ما كان لي غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نهلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان قال يحدثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أباه بشير أتى بولده النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد نحله غلاما، فقال يا رسول الله عمرة بنت رواحة في أمه قالت ما أرضى أن تنحل ولدي شيء حتى يشهد في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا ابني قد نحلته هذا الغلام منه النعمان، قال هل لك ولد؟ قال نعم. قال كل ولدك نحلتهم؟ قال لا. قال فارجدهم، رد عليه لازم تساوي بين أولادك، هل ترضى أن يعقك أولادك؟ قال لا. ترضى أن كل أولادك يبرون بك؟ قال نعم. قال ببرهم كلهم، أعطهم تساوي بينهم، إذا ترغب أن أولادك يبرون بك كلهم فساوي بينهم، لا تفضل أحد على أحد، بعد اللي تفضله يجعلون الباقين وربما يعقونك، فتساوي بين أولادك يبروك جميعهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نهلت بني هذا غلاما، فقال كل بنيك نهلت؟ قال لا. قال فاردده. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه ذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه غلام، فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا الغلام، فقال كل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فارجده. معنى هذا أن عطية ولد دون أولاده باطلة، تعطي ولد من أولادك دون الباقين باطلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة هاو حدثنا قتيبة بن رم عن الليث بن سعد هاو حدثني هرمك بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديث ما أكل بنيك، وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة سفيان ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة وابن رمح قالوا عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد عن الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك أما يونس ومعمر حديث أكل بنيك، وفي حديث الليث بن عيينة أكل ولدي، في حديث الليث بن عيينة أكل ولدك، كل واحد بنيك ولدك واحد، لكن خلاف الروايات لازم ننفي عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثك النعمان بن بشير قال وقد أعطى أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطاني أبي. قال فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا فرده. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا هشام عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الغلام؟ قال أعطاني أبي. قال فكل إخوته أعطيته. قال كل إخوته أعطيتهم يا بشير؟ كما قال أعطيته. قال لا. قال فرددوه. معنى هذا أنه باطل، عطية الوالد لأحد أولاده ولم يعط الباقين باطل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا عباد من الأوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير هو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو لهوة عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال فصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجى أبي فرد تلك الصدقة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ثم هو السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله. يقول النعمان تصدق علي أبي ببعض ماله يعني العبد هو ماله معنى العبد أو العبد. قال فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليشهده على صدقته. فقال رسول الله صلى الله أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال له الرسول عليه لما قال إني نحلت ولدي هذا العبد. قال هل لك ولد؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فخذوه. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. العطية خلاص بطلت. لأن أعطى أحد الأولاد دون الآخر باطلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن أبي هيان الشعبي عن النعمان بن بشير هو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو هيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه ماذا الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشدني إذن فإني لا أشهد ولا جهور. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر قال حدثنا أبو هيان قال عن الشعبي عن النعمان بن بشير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثني أبي محمد بن بشر قال حدثنا أبو هيان التيمي قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثني النعمان بن بشير. قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعد الموهبة من ماله. أن أمه عمرة بنت رواحة سألت ولد ذهبه بعض الموهبة من ماله لابنها. من ماله لابنها. فالتوى بها سنة. فما طلها سنة. يعني ما أعطى الولد. ما طلها سنة ما أعطاه. لكن ألحت عليه بعد سنة أعطاه الغلام. ثم قالت لا أرى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. فأخذ يقول النعمان أخذ أبي بشير بيدي وأنا يومئذ غلام. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما هذا بنت رواحة عجب أن أشهدك على الذي وهبت لابني. فأخذ بيدي حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عمرو بنت رواحة عجبها أن أعطي ابني هذا الشيء وتشهد عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا بشير ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أقول لهم وهبت لهم مثل هذا؟ أقول لهم وهبت لهم مثله؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن إني لا أجد. فلا تشهدني إذن إني لا أشهد على جور. فأنا جور باطل. باطل إعطاء إحدى الأولاد واحد من أولادك على الأولاد تعطي الآخرين باطل. لا تشهدني على جور. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جود. يقول إمام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. قال فلا أشهد على جور. هذا باطل. الجور هو الباطل. أردد العطية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي لا تشهدني على جور. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور. أنه قال الرسول عليه السلام قال لأبيه بشير لا تشهدني على جور. والجور هو الباطل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نهلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال كل بنيك قد نهلت مثل ما نهلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا ابن علي واللفظ ليعقوب قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. قال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت ابني هذا النعمان هذا الغلام. فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت؟ قال أكل بنيك نحلتها مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ثم قال له أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. فإذا أعدل بينهم في العطية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال نهلني أبي نهلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشده فقال كل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشد. قال ابن عون فأدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون قال حدثنا الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلة فذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليشهده على النحلة. فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر؟ قال ليس تريد منهم البر مثل ما تريد من هذا؟ كما تريد من هذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال فإني لا أشهد. اعدل إذن فإني لا أشهد على جورنا. اعدل بين أولادك. نعم. قال ابن عون فحدثت به محمدا. فقال قال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. قال إنما تحدثنا على أنه قال قاربوا بين أولادكم كل واحد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير إن هل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنهل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهما أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يسلو هذا وإني لا أشهد إلا على حق. يقول المسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالت امرأة بشير إن حل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلامه ومعه الغلام الذي ينحله. فقال للرسول نعم. إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. إن ابنة فلان يعني عمرو بنت رواحة سألتني أن أنحل ابني هذا عبدا وأن أشهدك على ذلك. فقال أله إخوة؟ قال نعم. فقال أله أخوة؟ لك أولاد آخرين له أخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فليس يسلو هذا؟ قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق يعني هذا باطل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عمر أمرا له ولأكله فإنها للذي يعطيها لا ترجو إلى الذي أعطاها لأنه أعطاها وقد فيه المواريث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولأكله فإنها للذي يعطيها لا ترجو إلى الذي يعطيها. يقول عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمرا له ولبنيه يعني قال هذا الرجل قال يا فلان هذا البيت لك عمرك أنت وبنيك فإنه له وبنيه لا يرجع إلى الواحد هذه هبة ولا يرجع إلى الواحد مدام قال لك عمرك أنت وبنيك صار للواحد للموهوب له هو وأولاده ميراثا يتبارث منه لا يرجع إلى الواحد. إذا قال عمرك يعني عمرك أنت وبنيك فإنه لا يرجع إلى الواحد يصير المعمر أنت يا فلان عمرك لك هذا البيت عمرك أنت وبنيك تسير له ولا يرجع إلى الواحد. نعم. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يعني أن المعمر مات وقسمت المواريث فلا يرجع يعني ما يرجع بعد ذلك يعني لا يمكن أن يرجع إذا عمره قال لك هذا البيت عمرك أنت وبنيك فإنه تتقسم به المواريث لا يرجع إلى الواحد. نعم. وعلى رأيه الهبة لا ترجع الهبة إذا وهبتها الإنسان لا يمكن أن ترجع. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رم قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له وليقبه فقد قضى قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وليقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له وليقبه. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له وليأكله فقد قضى قوله حقه فيه. يقول جابر إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أعمر رجلا عمرا فهي له ولعاقب عمرا يعني له ولعاقبه. فقد قطع قوله حقه. فقد قطع قوله حقه يعني خلاص انتقلت من المعمر إلى المعمر. وهي لمن أعمر ولعاقبه. وهي لمن أعمر ولعاقبه أيضا حتى لو مات توارثونها المعمر. هذا كان عادة عند العرب يا فلان هذا البيت لك عمرك يا فلان هذا البيت لك رقبتك رقبتك يعني ما دمت حيا رقبتك موجودة حيا فهو لك ولأبيك. فهذا من باب الهبة داخل في باب الهبة. فإذا أعمر رجلا بيتا عمرا له ولعقبه لا ترجع فإنها تبقى للمعمر حتى لو مات قسم في المواريث. قال رحمه الله حدثني عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصاري رضي الله عنه ما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له وليعقبه فقال قد أعطيتكها وأعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجو إلى صاحبها من أجل أنه أعطى وقد فيه المواريث. كل إمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن العمرة وسنتها عن العمرة وسنتها من عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له وليعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بكي منكم أحد فإنا لمن أعطيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر أعمر رجلا عمرا يعني له وليعقبه يعني أعطاه هذا البيت عمره عمر ما دام حيا العمر هو ما دام حيا هو لكن قال لك ولعقبك ما قال لك أنت لحالك قال أعمرتك هذا البيت أنت وولدك وبنيك فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فقال قد أعطيتكها أنت وبنيك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها إنها لمن أعطيها يتورثانه ولا ترجع إلى الأول من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فلا يرجع. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك وليعقبه فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك يقول إنما العمرة التي أجازها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هي لك ولعقبك يعني. وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. أما إذا قال هي لك ما عشت يعني فرق بين الكلمتين أو فرق بين الوصفين لك ما عشت فهي له فإنها ترجع إلى صاحبها فإنها ترجع إذا انتهى هو وعاش وانتهى ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به لكن هذا خلاف ما عليه العلماء أنها لا ترجع إذا وهبه عمره لا ترجع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي زيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من عمر عمرا له وليكبه فهي له بدله لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال ابو سلمة لانه عطى وقد فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من عمر عمر له وليكبه فهي له بتلة. يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في من عمر عمرة يعني لك هذا البيت عمرك الإنسان أنت وعقبك، فإذا قال لك ما عشت فإنه يرجع، إن قال لك أنت وعقبك يعني فهم تبارثونه، أما إذا قال لك ما عشت فإنه إذا انتهى ومات فما لم تخذه فإنه يرجع للواحد منه. لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. لا يجوز للمعطي فيها يعني المعمر الذي قال لك عمرك لا يجوز له شرط ولا ثنيا لأنها وقعت فيها المواريث خلاص. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه. وقطعت المواريث حقه أن يرجع لا يرجع. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عائشة بن أيهاب بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لما وهبت له. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له كفلان هذا البيت لك عمرك يصير لمن أعمر ولعاقبه من بعدنا. قال رحم الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أيها من أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبيهم هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثله يعني من عمر عمرة فهو له ولعاقبه لا ترجع لأنها قطعت المواريث قطعت الرجعة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى واللزلة قال أخبرنا أبو كيثم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من عمر عمرها فهي للذي عمرها حيا وميتا ولعقبه. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها نهى ليتسرعون في العقبة والركبة والعمرة نهاهم لأن تضيع لمالك الإنسان حقك تروح تعطيها الآخر بدون مبرر ما له وجود. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إنه من عمر عمره فهي للذي عمرها هي وميتا ولعقبه من بعد يعني راحت انتقلت من هذا الشخص اللي تكلم إلى الشخص الآخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان او حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وكيع عن سفيان او حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي خيثمه وفي حديث ايوب من الزياده قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان حجاج بن ابي عثمان ثم هو السند ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم او وكيع او وكيع عن سفيان عن سفيان ثم هو السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي عن جدي ابيه عن جده قال عن ايوب عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ما عندهم بيوت ولا عندهم أموال فيقوم الأنصار رضي الله تعالى عنهم فيساوونهم فيعطوهم البيوت عمرك يا فلان هذا البيت لك عمرك والعاقبة هذا البيت لك رقبتك يعني ما دمت رقبتك هذا البيت كذا فكان الأنصار أنصفوا أنفسهم من المهاجرين فيعطي المهاجرين البيوت عمرك عقبك أو شيء من هذا فأخبر الرسول أن من أعمر عمره فهي له ولعصبه إيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم فقال أمسكوا عليكم أموالكم فإنك إذا قلت لك عمرك فإنها له ولعصبه للمعطى ولعصبه ما ترجع إليك أنت فأمسك عليك مالك. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال عملت امرأة بالمدينة حائضا لها ابنا لها ثم توفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائض إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاغتصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك واخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامدى ذلك طارق فإن ذلك الحائض لبني المعمر حتى اليوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قالوا قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه قال قال اعمرت امراه بالمدينه حائض لها ابن لها قالت قال جابر اعمرت امراه بالمدينه ابن لها قالت يا ابني هذا الحائط لك ولبنيك هذه المراه تقول لابنها هذا الحائط لك ولبنيك نعم ثم توفيت وتوفيت بعده وتوفي بعده توفيت المراه المعمره ثم توفي المعمر الولد ولدها أيضا وتركت ولدا وله إخوة وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة وله بنون للمعمرة قال فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا فقال ولد المعمرة لما ماتوا قال رجع حائطنا إلينا رجع الحائط إلينا معنا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فقالوا أبو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاقتسموا إلى طارق فاقتسموا إلى طارق قال فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها فدعا جابر فشهد جابر على المعمر بأنه له ولصاحبه نعم فقضى بذلك طارق فقال ذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك ثم كتبوا إلى عبد الملك وهو الخليفة ذلك اليوم فأخبره ذلك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر وأخبره بشهادة جابر على طارق قال فقال عبد الملك صدق جابر فقال عبد الملك صدق جابر أمدى ذلك طارق وأمضى ذلك طارق طارق بن زياد كان أميرا على المدينة نعم فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للمواريث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال حدثنا عمرو عن سليمان سليمان بن يسار قال حدثنا طارق قال أنه قضى بالعمرة للوارث قضى العمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول شهادة جابر لأن جابر شهد بذلك فقضى بها طارق بن زياد على كلام جابر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث أنا طاهرا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال أنا طائنا جابر بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة تقول يا فلان أعطيتك هذا البيت عمرك جائزة وتصير لمن أعطيها. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي بالحارثين قال حدثنا خالد بن يعني من الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة عن عطاء بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة ميراث لأهلها يعني لأعمر إياه يعني إذا أعمرت إنسان يا فلان هذا البيت لك عمرك يعني ما دمت حي عمرك هو العمر اللي ينتهي بالموت فإذا أعطاه قال عمرك صارت له ولبنيه لا ترجع لأنها وقعت فيها المواريث. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. فهو حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث ولدنا سيد من قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى ومن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة في أول ما بدأت العمرة في الأنصار والمهاجرين لما هاجر المهاجرين المدينة ما صار لهم بيوت ولا صاروا يعطون العمرة يا فلان هذا يقول رقبتك يا فلان إلى آخره ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة اللي موهبوا إليها قال جائزة لأهلها. قال رحمه الله حدثني أبو قيس مظهر حرب محمد بن مثنى العنزي واللفظ بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قيس ومحمد بن مثنى محمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حق المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه يعني كل مسلم يحط وصية يجعلها عند رأسه لأنه قد يموت بغتة يعني وراه أموال وراه ديون وراه حقوق للناس ما حد يدري عنها لازم يكتب الوصية فأنا فلان ابن فلان الحمد لله ثم يذكر الثناء على الله ثم يقول قد أوصيت بكذا وأوصيت بكذا وأوصيت لفلان بكذا وأوصيت لفلان بالربع وأوصيت لفلان بحديثة وأوصيت لفلان بكذا. يذكر الوصية ثم يخليها عند رأسه كل ليلة ينام وهي عند رأسه. ما من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا ليلة إلا وصيته عند رأسه. وانتقل الإمام مسلم رحمه الله من الهبة إلى الوصايا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان وعبد الله بن نمير ها هو حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وعبد بن عبد الله بن نمير قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. هنا قال وله شيء يريد أن يوصي فيه وهنا قال يريد أن يوصي فيه. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجادري قال حدثنا حماد يعني بن زيد أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي كلاهما عن أيوب أو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أو حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فتيك قال أخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم أن نافعنا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب إنه قال يريد أن يوصي فيه كرهاية حيان عبيد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي كلاهما عن ايوب كلاهما عن ايوب ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني ابو الطاهر حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني هارون بن سعيد حدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب ابو وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي أسامة بن زيد الليثي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد كلهم عن نافع كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس تحويلات إلا حتى وصلت إلى ابن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حبه يعني يصيب ما يمرئ شيء عنده شيء يصيبه إلا أرض تبيت وصيته عند رأسه تبيت ليلة أو قال ليلتين إلا وصيته عند رأسه. يبين لواد الوصية كل شيء يراد منه. أنت تطلب الناس كذا والناس يطلبونك كذا وهذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا تذكر في الوصية جميع التفاصيل التي راحت تكون بعد موتك الإنسان لكن أولادك يصيرون على بصيرة. وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه إنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. أو حدثني أبو الطاهر وهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أو حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل أو حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد وحديث عمرو بن الحارث. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هارون قال حدثنا انقطع السند. هارون بن معروف. ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن واحد. عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن سالم عن أبي. عن سالم ابن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما حكم امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليالي؟ ما حكم امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته عنده إلا وصيته عند رأسه. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ما مرت علي ليلة بعد ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث إلا وعندي وصيتي. إلا وعندي وصيتي عند رأسه. ثم حول السند فقال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قالوا أخبرنا ابن واحد. أخبرنا أبو واحد قال حدثنا يونس. ثم حول السند فقال: حدثني عبد الملك قال حدثنا أبي عن جده قال حدثني عقيل. قال حدثني عقيل. ثم حول السند فقال: حدثني ابن أبي عمر. حدثني ابن أبي عمر وعبد بن حميد قالوا. قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. نحو حديث عمرو بن الحارث. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، واعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحسنى بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.